باتباع سنته والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. فلو ضرت في حال النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أنه كان خير هادي وخير بشير وخير معلم وخير رؤوف بهذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة. سؤال: كيف لك يا عبد الله أن تستقيم على أمر الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لك يا عبد الله أن تثبت على الأمر؟ كيف لك يا عبد الله أن تستقيم على الطريق؟ الحل هو أنك تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى علينا أمر هؤلاء النفر الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عبادته، فكأنهم أي هؤلاء الثلاثة نفر تقارنوا هذه العبادة. سألوا عن حال النبي وعن صلاته وعن صيامه وعن هديه وعن خلقه، فكأنهم تقارنوا هذه العبادة فقالوا في أنفسهم: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام. صلى على طول الليل قائم يصلي، أخذ على نفسه العهد أمام الله تبارك وتعالى: هذا صنف من الناس طرف من الأطراف. وأما الآخر الثاني فقال: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، يصوم الدهر أبدا ولا يفطر أبدا. وأما الثالث فقال: وأما أنا فلا أتزوج النساء. هؤلاء صنف من الناس في عبادتهم، في هديهم، في طريقهم إلى الله تبارك وتعالى. فسمع منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء وكأنهم أرادوا باتباع هواهم والاقتداء بعقولهم أن أقرب طريق إلى الاستقامة والثبات على الأرض أن كي نهتدي به وكي يسترشد به. كلامه لنا أمر وسمع وطاعة، فيما أمر ونهى فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكم كان في اتباع الهوى من المهالك، ولربما يأتي المرء مهلكته من حيث لا يحتسب. فلعل المرء يستصغر أمرا من عبادة أو من خلق أو من كلمة فتكون فيها مهلكته ويكون فيها هلاكه. ولعل المرء يستصغر أمرا من عبادة أو من خلق أو من كلمة فتكون فيها نجاته وتكون فيها مفازته. هذا صنف من الأصناف، طرف من الأطراف. هكذا اعتقد أن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم يكون بالشدة على النفس، وأن تحملها ما لا تطير. أبدا لم يكن هذا هو الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وغاربوا كما في الصحيحين. وطرف من الأطراف قد اتبع هواه وأعرض عن الله تبارك وتعالى، فلم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا ولم ينهى نفسه عن اتباع هواها، ولم يصدق فيه قول الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإنما صدق فيه قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. فأعرضت عنها فنسيتها وكذلك اليوم ننسى. يقول ابن حنظلة ابن ربيع كاتب من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل رضي الله عنه، يقابل أبا بكر الصديق. أبو بكر يسأله عن حاله: كيف أنت يا حنظلة؟ كيف حالك؟ كيف حال قلبك؟ كيف حال عبادتك؟ كيف حال ثباتك؟ شرح. فلعل أبا بكر وجد في نفسه ما يلد حنظلة فخاف على نفسه. خاف. طب معنى كمان كده نعود إلى بيوتنا فنجالس الأولاد والأزواج ونتابع الأموال والضيعات فننسى كثيرا من موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله. فكان السؤال أو الجواب كما قال أبو بكر وما ذاك؟ قال نجلس عندك فتدخل الجنة والنار كأنها يا عين. حتى إذا عدنا وعرفنا الأزواج والأولاد والضعاف نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم والله لو أنكم تكونون أو تكونون على ما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في طوبكم وعلى فرشكم. ولكن ساعة وساعة أعادها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا صنف من الناس ليس كالأول، اتبع هواه وآثر أن يحيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقال عبادته وانتهج نهجا غير نهجه وسنة غير سنته واقتداء بغيره صلى الله عليه وسلم، فكأنه ابتدع وحال عن صراط الله المستقيم. فقال صلى الله عليه وسلم والله إني أبقاه لله وأشده منه خشية، ولكني أصلي وأخطب وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن غضب عن سنتي فليس مني. أن ترى نفسك وأنت تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعود حتى لا ننسى لماذا الثبات على الأرض. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا عند موتهم. تتنزل عليهم الملائكة بما قدموا في حياتهم الدنيا وبما أطاعوا الله واتبعوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. هكذا تكونوا من أولياء الله تبارك وتعالى الذين هو حق على الله عونهم ونصرهم في الحياة الدنيا، أنك تستقيم وتثبت على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة يذكر له من طول صلاتها وقيامها وكأن الناس أي من الصحابة تعجبوا من عبادتها، والحديث رواه عائشة في الصحيحين، فقال صلى الله عليه وسلم مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله إنها النفس ثم الهوى. يقول الله تبارك وتعالى على لسان الوعد العزيز في سورة يوسف: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهكذا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أصل وشرط من الشروط أن تنهى نفسك عن اتباع هواها وشهواتها، وأن تتبع جناحها على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فقال: يا بلال، حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك في الجنة، أي سوف قعقعة نعلك في الجنة. بشرى لبلال رضي الله عنه وأرضاه لن يعذب بالإسلام، وكان من أول من أسلم رضي الله عنه وأرضاه بشرى بالجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستفسر منه: حدثني بأرجى عمل عملته بالإسلام، فإني سمعت سوف دفن عليك في الجنة، اسمع لعلك تكون من هؤلاء. فقال: يا رسول الله، ليس بعمل عندي أرجى وأعظم وأرجو به ابتغاء رضوان الله من أني ما تربط وضوع، لا يتربط وضوع إلا صليت به ما شاء الله لي أن أصلي، لا يتربط وضوع إلا صلى ولو حتى ركعتين، دام على الأمر واستقام عليه، لم يكن على طرف وشق على نفسه وصام طول الدهر أبدا، أو أنه قام الليل أبدا، ولكنه اتبع سنة نبيه في صلاة ركعتين على الأقل بعد الوضوء، لكنه استقام وثبت، فكان من الفائزين ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل تستطيع أنت أن تستقيم على الأمر، أن تثبت على الصراط، أم أنك ستكون كريشة معلقة في أصل شجرة تأخذها الريح حيث تشاء؟ هكذا مرة في الأعلى ومرة في الأسفل ومرة على اليمين ومرة على الشمال، وكأنك تطير في الهواء، لست على أرض صلبة، كأنك ريشة معلقة في أصل شجرة. إن أحسن الناس أحسنت وانطلقت معهم وزيت الناس، وإن أساء الناس أسأت وانطلقت معهم وحدت عن الصراط المستقيم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. إنما كان يشغل هؤلاء السابقين الأولين من الصحابة أنهم كيف يثبتون على الأرض. فجاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما في الصحيحين وقد أتى النبي خبره من عبادته وأنه أراد أيضا أن يصوم الدهر ولا يفطر وأنه يصلي ولا يرقد. فأتي به من النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له من أمره فقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام من كل شهر فالحسنة بعشر أمثالها لا تشق على نفسك ولكن اثبت على الأرض. لابد لك أن تدوم على الطاعة وأن لا تقطع الحبل الذي بينك وبين الله حتى لا يتغير هذا القلب وينقلب من طاعة إلى انتكاسة. فقال إني أطيق أكثر من ذلك أي أطيق أكثر من ثلاثة أيام. قال إذا فصم يوما وأفطر يوما. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. قال هذا أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام صم يوما وأفطر يوما. الشاهد فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث فلما كبرت سني شق عليه الأمر فقال يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من الممكن أن يأخذ بهذه الرخصة في أولها لما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه وارشده، ولكن الذي شق عليه بعد ذلك أنه ألزم نفسه فأراد أن يثبت على الأمر وأن يستقيم على ذلك كي يكون من السابقين الأولين حتى يفوز بجنة رب العالمين. فشق عليه ذلك ولكنه شق على نفسه فاستقام على الأرض. فلا يزال يصوم يوما ويفطر يوما حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. إذن هناك عوامل كثيرة لابد لك أن تعلمها حتى تستقيم وتثبت على الأرض. لو أنك اتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتديت بمن اقتدى به من الصحابة ومن سار على نهجهم وقرأت في كلام الله وما أنزل من قصص من قصص هؤلاء واتبعت وصاحبت الصالحين وابتعدت عن مجالس الهالكين الفاسدين ثم دعوت الله تبارك وتعالى رب العالمين أن يثبت قلبك وأن يثبتك على الأمر لفزت بجنة الله تبارك وتعالى العزيز الكريم وبذلك تكون قد اقتديت بسنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء امنا وسائر بلاد المسلمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب الابصار صرف قلوبنا الى عبادتك، وقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.